بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، وصلنا إلى الجزء 28، وقبل أن نبدأ فيه، قد وعدتكم في آخر الحلقة الماضية أن نتكلم عن يوم ترى المؤمنين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين؟ يوم القيامة ترى المؤمنين، يا على يوم القيامة واللي احنا هنشوفه يوم القيامة. هتشوف ناس ما كنتش عمرك تحلم انك انت تشوفهم. الشاهد هنا ايه؟ يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين ايديهم قدامهم وبأيمانهم وعلى يمينهم بشراكم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من اهل هذه البشرى. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يا جماعة، يوم القيامة جمع الشمس والقمر وأشرقت الأرض بنور ربها. فاكر لما قلت لك ان القلب اذا واجه النور اشرق؟ يبقى لما اشرقت الارض بنور ربها، محدش هيحصل له نور الا ربنا يديله نور. وبعض الناس هيبقى نوره زي الشمس، وبعض الناس نوره زي القمر، وبعض الناس نوره زي الشعلة المضيئة، وبعض الناس نوره على قدر إبهامه، يضيء مرة ويظلم مرة. المؤمنين يوم القيامة هيؤتى نورهم على قدر أعمالهم. على قد شغلك، على قد شغلك هتلاقي نورك، على قد شغلك هتلاقي جنتك، على قد شغلك هتلاقي نورك، وعلى قد شغلك هتلاقي جنتك. وكل واحد هيؤتى نوره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المؤمنين نورهم بيجري قدامهم وبأيمانهم، والملائكة بيقولوا لهم بشراكم، بشراكم اليوم جنات. يجي المنافقين من وراهم ينادوا على المؤمنين، انظرونا انظرونا، يعني ايه انتظرونا؟ صوروا علينا، انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا عشان ناخد من نوركم، استنوا عشان نمشي في نوركم. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. خلي بالك معايا، المؤمنين قال لهم ايه؟ ارجعوا ورا، احنا النور ده جايبينه من ورا، ارجعوا ورا هاتوا نور. انظرونا نقتبس هنا، يعني الشيخ حامد ربنا يرضى عليه قال كتير من المسلمين ما يعرفوش حاجة عن موضوع يوم القيامة. ناس كتير ما تفهمش الحتة دي. المؤمنين زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. كان الكفار هنا بيستهزئوا بالمؤمنين ويضحكوا. المؤمنين بقى لهم حق يوم القيامة يضحكوا من الكفار، فبيقول له اديني نور. قال له ايه؟ قال له ده النور ده انا جايبه من ورا، ارجع ورا هات لك نور. فيرجع ورا لورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. راح قايم سور في الوسط بينهم الاثنين له باب باطنه فيه الرحمة المؤمنين الرحمة وظاهره من قبله العذاب. خلي بالك بقى هو الهدف من الحلقة دي. ينادونهم دول ورا الباب هناك ورا السور ودول جوه هنا في الجنة بينادوا من ورا الباب ينادونهم ألم نكن معكم. الله مش كنا معاكم بنصلي معاكم مش كنا بنقعد معاكم في المجالس مش كنا أصحاب وبنقابل بعض كل يوم والتاني ألم نكن معكم. قالوا بلى أيوة كنتم معانا. ما إيه اللي حصل؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. خمس أخطاء خطيرة في حياتك. خمس أخطاء خطيرة وأنت في صحبة المؤمنين وصحبة الصالحين وصحبة الأتقياء وصحبة المطيعين. لكن ولكنكم فتنتم أنفسكم. أنت اللي فتنت نفسك. أنت عارف إنك لو دخلت على النت هتعصى ربنا بتدخل. أنت عارف إنك لو قعدت مع الشلة الفلانية هتعصى ربنا بتقعد. أنت عارف إنك لو قبضت أمانة مسكت فلوس في إيدك هتضيعها مسكت. ولكنكم فتنتم أنفسكم. أنت اللي ضيعت نفسك وتربصتم. يقول لك تعالى تقول حاضر أنا جاي. توب خلاص هتوب اصبر عليا شوية كفاية عليك كده قرب من ربنا. هقرب حاضر. تربصتم وارتبتم. كتير من الناس مفكر ان هو يقدر يخدعني وينكر عليا ويكذب عليا. فكر ان هو يقدر يوم القيامة يكذب على ربنا ويخدعه وينكر عليه. لا لا افهم انت بتتعامل مع مين. ربنا سبحانه وتعالى المعاملة معاه غير المعاملة معايا. زي ما قلت لك كده انت ممكن تخدعني وتنكر عليا وتضحك عليا وتكذب عليا واصدقك وتعدي لكن مع ربنا لا. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم شكيتوا وغرتكم الاماني. بحر الاماني بحر لا ساحل له. اللي عنده أماني أمان بيتمنى. ابن القيم ضرب لها مثال إن واحد من الناس كان الأماني بقى يعني وأحلام اليقظة اللي كتير قوي في زماننا ده كتير قوي في زماننا ده. واحد كان تاجر صغنن كده بيشتري بيض ويبيعه فقاعد يحلم بعد ما جمع سلة بيض كبيرة قوي كده ومعلقها في السقف عشان البيض ما يتكسرش. قاعد بيحلم نايم على ظهره وبصص للسلة كده وبيقول بكرة بقى ان شاء الله اروح السوق. ما قالش ان شاء الله. بكرة هروح السوق وابيع البيض واشتري نعجة 10 توليد لاربعة ولما تولد اربعة ابيع النعجة والاربعة واشتري جاموسة والجاموسة تحامل او البقرة وتولد اتنين ابيع الاتنين بقى واتجوز واعمل فرح كبير وخلف واجيب ولد ويوم السبوع ارقص بقى ومسك العصاية بتاعته كده وقام وقف على السرير وهرقص كده راح طخ ضرب البيض نزل كله فوق دماغه. هم دول اصحاب الاماني اللي ورا السور. وغرتكم الاماني هي دي مصيبة الاماني. احلام اليقظة اللي عايش معها كتير من الشباب اليومين دول عايشين مع الحلم بقى بيحلم ان هو يكبر بسرعة ويغتني بسرعة ويبقى عنده بسرعة. احنا في عصر السرعة ويحلم والاخر يصبح ويده بالحصير. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان ربنا سبحانه وتعالى وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان بيوعدك ويوعدك ويوعدك ويوعدك والآخر كل وعوده تطلع فشنك، مفيش أي وعود بتحصل. تعالوا ندخل الجزء 28 لنجد أول آية فيه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة ولم أسمع المجادلة وسمعها الله من فوق السبع سماوات. عايز أقول لك ونصيحة لله: اوعى تظلم حد ويبات الليل زوجتك ولا ابنك ولا بنتك ولا أختك ولا أخوك ولا أي مخلوق، يبات الليل حاطط ايده على خده شايل هم ظلمك ويشتكي الى الله، فان الله ينصر المظلوم ويسمع دعوة المظلوم. ثم يأتي معنا في نفس السورة: يا ايها الذين امنوا، في سورة الحشر: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. المحاسبة، حاسب نفسك واعرف، اعرف انت رايح على فين، حاسب نفسك شوف حفظك للقرآن فين، حاسب نفسك شوف حفظك للقرآن راح فين، حاسب نفسك شوف ذكرك لله قد ايه، حاسب نفسك شوف صلاتك قد ايه منها سرحان وقد ايه منها حاضر القلب، حاسب نفسك شوف مالك جايبه منين وبتوديه فين. حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وإنما هان الحساب غدا على من حاسب نفسه اليوم. حاسب نفسك، بس عند المحاسبة أن تتقي الله قبلها وتتقي الله بعدها. الإمام الهروي رحمه الله في منازل السائرين بيقول في منزلة المحاسبة: أن توازن بين نعمة الله وجنايتك. كلام يخوف، إنك تقيس، أن تقايس بين نعمة الله، ربنا اداك عينين نعمة، وجنايتك إنك بتبصلهم بتبص بيهم للحرام، بين اداك ودنين تسمع وتبص بيهم للحرام، ربنا اداك رجلين تمشي بيهم وبتمشي بيهم للحرام. أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. طب هقيس ايه ده بقى؟ ايه المقايسة العجيبة دي؟ يقول الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بشراك يا مسلم، الله يمكن لدينه. بشراك يا مسلم، اطمئن وكن على ثقة بوعد الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا، الآية الأخرى: أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آية التغابن العجيبة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الإشكال الكبير إنك تتلهي بولادك وبمالك وتنسى ربنا. ربنا حذرنا في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. اوعى يلهيك مالك ويلهيك أولادك عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصق في يده يوما ثم وضع أصبعه فيها وقال: يقول الله: يا ابن آدم، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا قوي عضدك واشتد ظهرك جمعت ومنعت، حتى إذا جاء الموت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. مشكلة كبيرة إنك أنت تيجي في الآخر وتقول أتصدق، أو تقول وأنت على فراش الموت لأولادك ابقوا اعملوا لي مسجد، ابقوا اعملوا لي مية. مش عارف الوقت يسمح أقول حكيوة ولا لا. حكاية واحد من معارفنا كان وهو طالب في سنة رابعة تالتة هندسة، قبل ما يدخل رابعة سافر بريطانيا، سافر إنجلترا، وراح عاش هناك كمهندس وعاش حياته 15 سنة ونسي الدنيا في مصر خالص ومات فجأة. فجأة كده لقوه ميت، كان ما يتعداش 35 سنة. الشاهد لما مات الناس اللي حواليه فوجئوا، مصريين معاه، فلموا فلوسه كلها، جت 500,000 جنيه، 500,000 جنيه مصري، لموهم وقالوا ننزل نديهم لأهله. نزلوا لأهله ما لهمش غير لأم وأخين، قالوا خلاص نقسمهم حسب التركة، الأم تاخد السدس والاتنين ياخدوا الباقي. أمه قالت والله ما يطلني من ماله مليم، 15 سنة لا كلمني مرة ولا سأل عليا مرة، أنا مش عايزة منه حاجة. فقسموا المبلغ بين الاتنين، إخواته الاتنين، ده خد 250,000 وده خد 250,000. وأنا كنت في القعدة فقلت لإخواته الراجل ده ما نعرفش عمل إيه، وأمه زي ما شايفين غضبان عليه، اعملوا له حاجة، اعملوا له حاجة، يعني شوفوا مسجد، ابنوا له مسجد، يمكن ما كان مش عارفين كان بيصلي ولا بيصليش ده. فقالوا طيب طيب إن شاء الله إحنا هندي الجمعية الشرعية 10 جنيه كل شهر. 10 جنيه وانت واخد 250,000 جنيه؟ فواحد من اللي قاعدين معانا قال لا والله لاخد نص فلوسي معايا. فعلا راح قاسم فلوسه بالنص وقال النص ده بتاع ربنا والنص ده انا وولادي، وبدأ راح بني نفسه، بني مسجد، عمل فيه عيادات، عمل فيه مدرسة تحفيظ قرآن، شغل. قال ده بقى اللي هاخده معايا، لكن اسيب لهم وبعدين يقول لي ادفع لك 10 جنيه بعد كل اللي انا سبته ده؟ فهي دي القضية. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجله. ما فيش مجال، الحق نفسك وتصدق هنا، وخد بفكرة الاخ اللي قال والله لا اخد نص فلوسي معايا، خد نص فلوسك معاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. هي اللي هتتصدق بيه، هو اللي هيفضل لك، وهو اللي هتلقى هناك. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، قد جاءتكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.